السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من دار البوار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لازلنا أيها الكرام مع كتاب البيوع من هذا السفر النفيس القيم الموسوم بشرح عمدة الأحكام، وقد وصلنا إلى باب الربا والصرف. والربا في لغة العرب أيها الأكارم معناه الزيادة، الربا معناه الزيادة. وربنا جل وعلا قال في كتابه: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أي زادت، كثر عشبها، وهكذا. والربا أيها الأكارم في شريعة الله جل وعلا أصناف كثيرة وأقسام متنوعة، قد يكون ربا فضل، قد يكون ربا نسيئة. والربا على اختلافه وتنوعه حرمه الإسلام. ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في أحاديث كثيرة تحريم الربا ورهب منه، ففي حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. آكل الربا، موكل الربا، كاتب الربا، الشاهدان على الربا سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي هم سواء في الإثم، هم سواء في الوزر. وعند ابن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاث، الربا 73 بابا، 73 باب تاع الربا، الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، أدناها أيسرها، قال أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله السلامة والعافية، مثل أن يزني الرجل بأمه، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أي الاستطالة في عرض المسلم. هذا أيضا من الربا، أن الإنسان ينال من عرض أخيه، يتكلم في عرض أخيه بغير حق. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الربا، حتى لا أطيل. والصرف أيها الأكارم، المبادلة في اللغة العربية، مأخوذ الصرف من التصريف، والتصريف التنوين، والتنوين إحداث الصوت، لذلك يقال الصرف. وعلم الصرف أيضا مأخوذ من هذا، وإحداث الصوت هنا قالوا لأنه إذا حصلت المبادلة بين دينار ذهبي قديما مثلا ودرهم فضي مثلا، فإن كل واحد منهما يحدث صوتا عند الإعطاء والأخذ. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لنا جملة من الأحاديث، وأول حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال: الذهب بالورق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق ربا، الورق الفضة، المقصود به الفضة. الذهب مرفوع، أي الذهب بالورق، بيع الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. الذهب بالورق، نعم عندك الذهب، الذهب بالذهب، وفيه الذهب بالورق، كلاهما صحيح. نعم فيه لفظ الذهب بالذهب، وهنا الذهب بالورق، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه، وهذه الموجودة في نسختي، ولكن الذي ذكرته صحيح، لعلكم تجدون في بعض نسخ الكتاب: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وهذا صحيح كما سأذكره، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، وهذا صحيح أيضا، وهو لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والذي عندك لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن الورق هو الفضة، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء، هاء معناها في لغة العرب كما قال الخطاب رحمه الله وغيره هاك، كي نقول احنا هاك وش معناتها؟ خذ، خذ، هاك. طيب هي موجود هاك في اللغة العربية صحيح، وهاء معناها هاك، للواحد يقال هاك وهاء، للاثنين يقال هاكما وهاؤما، للجماعة هاكم وهاؤم. في القرآن الكريم: هاؤم اقرأوا كتابي. ما معنى هاؤم؟ هاكم، هاكم. طيب الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء معناها هاك وهاتي، أي خذ وأعطي، والمراد بذلك التقابض في المجلس الواحد، شد مد في مجلس العقد، خذ وأعطي في مجلس العقد، هاء وهاء أي هاك وهاتي، خذ مني وأعطني في مجلس العقد كما سأبين. والبر بالبر، البر هو القمح ويسمى الحنطة، الحنطة. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هذا هو الحديث الأول أيها الأكارم. وأذكر الحديث الثاني ثم أستخرج الفوائد، لأن الأحاديث الأربعة الأولى التي ساقها المصنف موضوعها واحد. الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ أي آخر إلا وزنا بوزن، ومثلا بمثل، وسواء بسواء. هذا الحديث الثاني، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، مثلا بمثل أي إلا إذا حصل التماثل والمساواة، التماثل والمساواة. ولا تشفوا، أشف يشف يطلق ويراد به الزيادة، هذا الفعل، ويطلق ويراد به النقصان أو النقص. كيف نميز؟ إن تعدى هذا الفعل بعلى، إذا جاء بعده على، فالمراد به الزيادة. وإن تعدى هذا الفعل بعن فالمراد به النقص. ماذا قال هنا؟ ولا تشف بعضها على بعض، المراد به هنا الزيادة، ما تزيدوش، إذن لابد من التماثل. إذن قوله ولا تشف بعضها على بعض توكيد لقوله إلا مثلا بمثل، كأنه قال إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، إياكم الزيادة، يعني إلا مثلا بمثل. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فضة كي تبيعها بالفضة ما يجوزكمش تبيعوا الفضة بالفضة إلا بشرط ذكره، ما هو؟ المساواة والتماثل. برط الفضة برط الفضة، 10 غرامات فضة ب10 غرامات فضة. ولا تشفوا بعضها على بعض، أي ولا تزيدوا بعضها على بعض، ما هوش أعطيني 15 غرام تاع فضة وأنا نعطي لك 10 غرامات تاع فضة كما سأبين. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، الغائب معروف أي المؤجل المؤخر، والناجز هو الحاضر أي المعجل، أعطي لك الآن وتعطيني غدوة ولا أسبوع الجاي ولا على 3 أيام ولا على شهر ولا على سنة، هذا لا يجوز. ولا تبيع منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، إلا يدا بيد في هذا اللفظ توكيد لقوله ولا تبيع غائبا بناجز. ما معنى ولا تبيع غائبا بناجز؟ معناها إياكم و لا، ولا تبيع غائبا بناجز، ما هيش الزيادة، غائب مؤجل وناجز حاضر، يعني إياكم أن تتركوا التقابض، لابد من شرط التقابض هاء وهاء، لابد من شرط التقابض. وفي لفظ أي في لفظ آخر إلا وزنا بوزن، ومثلا بمثل، وسواء بسواء، كلها من أجل التوكيد أو التأكيد. ما معنى إلا وزنا الذي يوزن لابد أن يباع وزنا بوزن في هذه المذكورات كما سأبين وما في حكمها. الذي يوزن يباع وزنا بوزن، الذي يكال يباع كيلا بكيل مثله، إلا وزنا بوزن أو مثلا بمثل، أو قال ومثلا بمثل وسواء بسواء، يعني لا بد من المساواة. نزيد نذكر الحديث الثالث ونشرحه إن شاء الله هكذا، لأنه بعدها نولي المسائل كلها الدور إن شاء الله هنا، لأنه فيه أحاديث مجموعة والمصنف ساقها، كل حديث فيه زيادة. إحنا الآن تقريبا ما نقدرش نشرح إلا إذا وضحت، لو توقفت عند الحديث الأول يصعب عليكم استيعاب الأحكام دون معرفة ما جاء في الحديث الثاني. الحديث الثالث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال رضي الله عنه: كان عندنا تمر رديء فكنت أبيع منه صاعين بصاع ليطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا عين الربا. قالها مرتين، أوه وعين الربا، قالها مرتين، أوه أوه عين الربا عين الربا. لا تفعل، إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر واشتري به. هذا هو الحديث الثالث أيها الكرام. نستفيد من هذه الأحاديث أن الأصناف الربوية الستة ورد في حديث عبادة بن الصامت، علاش راني نقول الستة؟ شنو هي الأصناف؟ كيقول لك الأصناف الربوية في البيوع، تولي تعرفها. لاحظوا معايا، الأصناف الربوية هي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب. الصنف الأول شنو هو؟ الذهب. نذكرها ونعود وبعدها أعددها معكم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب نعد الأصناف الستة: الذهب، الفضة، البر القمح حنطة، الشعير، التمر، والملح. هذه تسمى بالأصناف الربوية الستة، يجري فيها الربا، يجري فيها الربا كما سأبين. طيب الحديث الأول أيها الأكارم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. أول فائدة نستفيدها: الذهب هنا بالورق في اللفظ الآخر عند البخاري وقد ذكره أخونا قبل قليل، الذهب بالذهب هذا الذي ورد في حديث عبادة بن الصامت مثلا، وهو الذي ورد في الحديث الثاني حديث أبي سعيد: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض. طيب عندنا أصناف ربوية كم؟ ستة. لا يجوز بيع الصنف، لا يجوز بيع الصنف من الأصناف الستة بمثله بمثله مع التفاضل. إذا أردت أن تبيع الصنف بمثله يشترط شرطان اثنان: الشرط الأول التقابض في مجلس العقد، الشرط الثاني التماثل والمساواة. معناها تحب تبيع عندك ذهب والآخر عنده ذهب، تبيع لي ذهب بذهب، لابد من تحقق شرطين، لازم شد مد ولازم التماثل المساواة. شحال الذهب تاعك يوزن؟ 65 غرام. لازم تاعي شحال يوزن؟ 65 غرام. ذهب تاعك 12 غرام. ذهب تاعي يشترط فيه أن يزن 12 غراما، وهكذا وهكذا. لا يقول النقائل ذهبي صحيح وذهبه مكسر، لا يقول النقائل ذهبي خالص وذهبه مغشوش، لا يقول النقائل ذهبي من عيار 21 قيراط 21 كارا وذهبه عيار 18 قيراط 18 كارا. ذهب ذهب، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، لم يقل لنا النوعية وهذا جيد وهذا رديء، ذهب ذهب. ويؤيد هذا ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري، وهو الحديث الثالث الذي ذكرنا في قصة مجيء بلال بن رباح رضي الله عنه بالتمر. جاء بتمر برني، التمر البرني تمر جيد، التمر طيب من أحسن أنواع التمور. جاء في لفظ آخر الجنيب، جاءت تسميته بالجنيب، الجنيب التمر الجيد، والجمع التمر المتوسط أو قريب من الرديء. طيب بلال بن رباح لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام جاب له تمر نوعية جيدة بتمر برني، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمر ما عندناش احنا، يعني ما عندوش بلال رضي الله عنه، قال من أين هذا؟ من جبت هذا؟ فقال بلال رضي الله عنه كان عندنا تمر رديء، اللي كان عندنا احنا ما كان ناقص، ما هوش تمر حاجة مليحة، كان عندنا تمر رديء فكنت أبيع الصاعين منه بالصاع، أعطي له صاعين تمر رديء، شحال يعطيني؟ صاع. تصور مثال الصاع زوج كيلو، نعطي له 4 كيلو شحال يعطيني؟ زوج كيلو. نعطي له زوج كيلو شحال يعطيني؟ كيلو كيلو تخلطوا لك الآن. نعم، نعطي له 100 كيلو شحال يعطيني؟ نص، أو يعطيني بالنص. علاش؟ تمر تاعي رديء، تمر تاعه مليح. احنا ذوك تروح تشري تمر مثلا تلقى ب30 ألف الكيلو مثلا، ب50 ألف للكيلو، 40 ألف، وتلقى تمر واحد أخرى يقول لك 15 ألف 20 ألف، بينهما تفاوت في النوعية، هذه نوعية جيدة، هذه نوعية مثلا رديئة أو متوسطة وكذا. طيب أنت تجيب له تقول له أنا أعطي لك عندي 5 قناطر ب5 قناطر، يقبل لك؟ يقول لك تاعي أنا 45 ألف الكيلو، كيفاش تعطيني؟ إذن وش ممكن الحيلة تاعه؟ يقول لك خلاص، يبدأ يدير حسابه، يقول لك خلاص تعطيني 5 قناطر أعطيك 2 قناطر، تقول له زيد لي شوية، يقول لك أعطيك 2 قناطر ونص مثلا، اتفقنا. هذا لا يجوز، التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء، سواء بسواء، لأنه من الأصناف الربوية الستة. التمر مذكور ولا لا؟ بلال بن رباح كان عنده تمر رديء، قال كان عندنا تمر رديء، كان عندنا تمر رديء فكنت أبيع الصاعين منه بالصاع. قالوا نبيع صاعين، والصاع أيها الأكارم 4 أمداد تقريبا بالوزن الآن بالبر الجيد 2 كيلو، 2 كيلو قدرها العلامة ابن عثيمين بكيلوين 40 غراما، 2 كيلو 40 غرام. طيب قالوا نعطي له، أعطيه صاعين ويعطيني صاع، نوعية تاعه مليحة وتاعي رديئة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوه أوه، كلمة توجع، كلمة تقال عند التوجع، موجودة في بعض المناطق عندنا في الجزائر مازالوا يقولوها، بصح وش يقولوها؟ يقولوا أوه، كي شغل توجعوا يقول لك أوه، موجودة بعض ما نسميش، يعني بعض بالخف يقولوا بلاد فلان والآخر يقولوا بلاد فلتان. نعم موجودة عندنا، مازال يقولوا أوه، كي يشوف حاجة كذا يقولوا أوه، يعني مثلا شرى حاجة ولقاها ماشي مليحة، فاسدة وكذا، سلعة مزجاة، بضاعة رديئة، يفتح يلقى كي يتوجع يقول أوه. معناتها هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوه، أوه مرتين. عين الربا، عين الربا، هذا هو الربا يا بلال، وقعت في الربا. عين الربا، عين الربا، لا تفعل، مزيش ديرها، ميجوز ربا، حرام، لا تفعل. إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر واشتري ثم اشتري به. حبيت التمر الجيد، أنت عندك البرني وأنت عندك تمر الرديء، وش دير؟ قال أنا روح نبيع التمر الرديء بسومته، وش جاب لي؟ قال شري لي تمر. شحال التمر تاعي؟ 20,000 كيلو. نا بزاف، 18,000 نبيعوا لك. هاي خلاص 17,000 نديها عليك، 17,000 نبيعوا. وزنوا عندي 200 كيلو، شحال جاتني؟ جاتني بكذا وكذا. يعرفوا يحسبوا سهلة، 217 في 10 170، 170 34، شحال 34؟ 3,400,000، ما شاء الله. هاي الله يبارك. طيب ها وزنها 3,400,000، تخلصوا خلاص التمر تاع. الآن تبعت التمر، اشري عليه التمر تاع 45,000 الكيلو، قل له احنا ندي عليك انا بزاف، ساعدني انت ثاني، ممكن يساعدك، يقول لك 44 ممكن ب 40 ممكن كذا، وشري عليه. بعت تمرك بسعر واشتريت تمره بسعر، اتفق، يرجع الاتفاق بينتكم. ما هو الشرط تقول له ندي هذا بصاحب التمر تاعي وكذا، طلع حساب، هذا ربا. كنت تقول له تمر بتمر، كاين تفاضل، يعطي لك هو 500 كيلو انت تعطي له 1000 كيلو، تفاضل، ما يجوزش. اوه اوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. اذا اردت ان تشتري فبيع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. في الحديث في اللفظ الاخر قال بع الجمع بالدراهم، عندك تمر رديء بعه بالدراهم، اخلص اخلص بيعه، واشتري بالدراهم جنيبا، وبدراهمك روح شري النوعية المليحة، وش جابوا لك دراهمك؟ واضح. أما تمر بتمر فلا يجوز مع وجود التفاضل. لما نقول تفاضل، التفاضل معناها عدم التماثل، عدم المساواة، واحد أكثر من واحد، هذا وش نسميه؟ التفاضل. وكي يكونوا متساويين نقول المساواة، ونقولوا التماثل، سواء بسواء، مساواة، مثلا بمثل، التماثل. وكي نقول هاء وهاء نقول أيضا يدا بيد، ونعبر عليها بكلمة أخرى وهي التقابض. تقابض معناتها شد مد في مجلس العقد. طيب عندنا الأصناف الربوية عددها 6. لا يجوز بيع صنف ربوي بمثله، بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، ملح بملح، إلا إذا بعناه مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. تحب تبيع أنت ذهب بذهب، لازم يد بيد، ولازم يكون مثلا ذهب الوزن واحد. شحال وزن تاع عندك خاتم تاع ذهب؟ وزنه 15 غرام مثال. هذا عنده خاتم يوزنه 15 غرام، حبيتوا تتبايعوا تتبادلوا، يجوز شرعا بشرط آخر. شنو هو هذا؟ راهم 15 15، حصل التماثل، المساواة. الشرط الثاني هو التقابض في مجلس، يجيبوا يكون معك، كي يمد لك تعطيله، ماشي انت تمدلو يقول لك العشية نجيبه ولا غدوة ان شاء الله كي نتلاقى، المهم كي بك نروح للبيت نحطه في الجيب كي نتلاقى ونعطيك، لا كي تتلاقى ونجيب انا تاعي كي نتلاقى ونعطي لك وتعطيني. إلا هاء وهاء، يدا بيد، اتفقنا الآن؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، بر قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر. واضح لحد الآن؟ في الحديث الآخر لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. هو دلنا على عدم جواز التفاضل في بيع الذهب بالذهب. قلنا الذهب ولا تشف بعضها على بعض، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، مساواة. وإياكم أن يحصل بينهما التفاضل. واحد أكثر تقول له هذه موجودة عندنا، يجيب له ذهب يقول له هاولي كوزن هذا، يوزنه يقاه باللي وزن 30 غرام 30 غرام. طيب يقول له أعطيني أنت، يقول له هذا الذهب نوعية قديمة عدلت عنها النسوة الآن، ما مش يستعملوه، بدلوه، ما مش يستعملوه هذه النوعية، هذه قديم، يقولوا هذا تاع 82 هذا يا، هذا بين الأم تاعك اللي كانت دايرته هذا الخاتم، يقولوا الآن لمن للزوجة تاعك، زوجة تاعك لازم حاجة موديل جديد، يقولوا نعم نوعية جديدة. طيب يقولوا الموديل الجديد نحسبه له كيف كيف، لا لا لازم تعطيني 20 غرام نعطي لك واحد تاع 12 غرام ولا، يقولوا هذا هو ما يجوزش. طيب يقولنا إنسان صح أنا حبيت أنا النوعية القديمة ما نستعملهاش، نقول له افعل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من بلالا رضي الله عنه، قل له ذهب تاعك بيعه بسومة، قل أنا عندي هذا الذهب نوعية قديمة يا أخي أنا نبيعه، يستعملوه ولا يذاب ويصاغ من جديد، ذوب وتعود تخدمه من جديد حاجة ما يهمنيش، أنا نبيع لك القديم، شحال تحسب القديم؟ إحنا الآن يقول لك الذهب المكسر الكاسي. طيب قولوا شحال تحسب لي انت المكسر الكاسي؟ يقول لك الكاسي 400 ألف. خلاص شحال جاء 10 غرامات، شحال السومة؟ شحال يخلص؟ 4 ملايين. خلصني يدا بيد ايضا كما سأبين، يخلصك 4 ملايين، اعطيت له ذهب. طيب انت اشري واش حبيت بربع ملايين، ولا جبت دراهم واحد اخرين 2 ملايين واحد اخرين شري تاع 6 ملايين، تحبيت هذاك الذهب الجديد النوعية الجديدة هذاك يقولك 6.5 ملايين، انت عندك 4 ملايين الآن، هذا وش راك رافد؟ طيب روح للبيت نجيب 2.5 ملايين، قل له الآن انا نشريت 6.5 ملايين هذاك النوعية، بيع ذهبك بسعر ولا بد بسعر متفق عليه بينكما، لا بد من التقابض شد مد، ما كاش تماثل الآن، رانا بالعملة الورقية دراه ما هوش ذهب دراه، وبعدها أنت اشتري ذهبا آخر بالسعر الذي يناسبك ويناسبه، السعر الذي تتفقان عليه، واضح لحد الآن؟ طيب الذهب بالذهب تكلمنا، الصنف بمثله، الصنف بمثله من الأصناف الربوية الستة، قلنا يشترط لجواز ذلك شرطان، الشرط الأول التقابض في مجلس العقد، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاء وهاء. الشرط الثاني هو التماثل والمساواة، دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تشف بعضها على بعض، اتفقنا لحد الآن؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن يريد الإنسان أن يشتري ذهبا بفضة أو فضة بذهب، الآن عندنا الذهب والفضة وعندنا الأصناف الأربعة الأخرى هي مطعومات والذهب والفضة، الآن هو يريد الذهب بالفضة، إما عنده ذهب ويريد أن يشتري فضة، وإما العكس عنده فضة ويريد أن يشتري ذهبا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول؟ الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالورق، ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا اللفظ، الذهب بالورق بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يجوز التفاضل، يجوز 10 غرامات تاع ذهب وقل له أنت جيب 250 غرام تاع فضة، فضة رخيصة، ولا 300 غرام تاع وأنت تعطي له غير 10، لكن شرط هو ماذا؟ التقابض، سقط شرط التماثل والمساواة وثبت بقي شرطه التقابض. تقول له معليش شحال عندك فضة؟ يقول لك عندي 400 غرام تاع فضة، وانت تبيع الفضة تمشي لك انت راك في منطقة معينة من مناطق البلد، ولا تديها للخارج وين مازالهم يستعملوا الفضة، في الجزائر قليلة كاين بلدان مازالوا يستعملوا الفضة، تعرفوا هذه يا اخي؟ الحمد لله تعرفوا البلدان، الله يبارك. طيب تقول له أنا حبيت نبيع ما عندي من ندير بها الفضة أنايا. فضة تقول له ماشي الأم تاعي، تقول له جداتي اللي كانت بالفضة، والأم تاعي أدركت اللي عنده أمه كبيرة السن كأمي حفظها الله تعالى، أدركت كانوا بالفضة وكذا، وهي الآن في 84 من عمرها، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ لكم أمهاتكم. الشاهد أيها الأكارم، هذا الصنف كانوا يتحلوا بالفضة، مش الذهب. في 1942 و40 و45 وين اللي عنده الذهب؟ قليل جدا. كنا يتحلين حليتهم زينة بالفضة. طيب الآن المسلم يقول لك أنا عندي فضة ونحب نشري الذهب، تقول له ما فيش مشكلة، أنا الفضة أحتاجها أيضا، عندي وين نبيعها. لكن تتفق معه، لا يشترط التماثل، ماشي تقول له 10 غرامات فضة و 10 غرامات ذهب، لا، يجوز تبيع ذهب فضة بشرط التقابض. تفهمتوا؟ شحال راح يعطي لك؟ تقول راح يعطي لي 500 غرام تاع فضة رطل، انت شحال راح تعطي له؟ تقول راح يعطي له 25 20 غرام تاع ذهب، هذا ما كان. متفقين؟ متفقين. يشترط شرط واحد هو التقابض في مجلس العقد. معناتها اقول له جيب ال 500 وانت راي عندك 25، يعطي لك 500 غرام، اعطي له 25 غرام، انتهى خلاص، يجوز هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا، راه ربا ذهب بالفضة، إلا لما هو ربا، إلا هاء وهاء، شد مد، هاك وهات، خذ وأعطي، هذا ليس بربا. واضح لحد الآن؟ طيب هل يجوز بيع الشعير أو الملح أو التمر أو القمح بالذهب أو الفضة؟ يعني الآن عندنا الذهب أو فضة، وعندنا البر، الشعير، التمر والملح، البر، الشعير، التمر والملح. الآن راح نجيب ذهب بشعير مثلا، عندنا ذهب بشعير، هل يجوز هذا؟ قال العلماء هذا جائز، هذا جائز. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا في حديث عبادة رضي الله عنه، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، لكن اختلفت هذه الأصناف، لذلك استدل بحديث عبادة على أن هذه الأصناف إذا اختلفت، فضة بذهب شرط إذا كان يدا بيد، بر بشعير، قمح بالشعير، يجوز لك تبيع له أنت 100 كيلو هو 70 كيلو بشرط يدا بيد، شد مد. أنت عندك الملح، الملح عندك 100 ألف كيلو تاع ملح، هو عنده القمح ولا الفريك، ها، ويجيب لك هو يقول لك أنا نعطي لك غير، أنت عندك 1000 نعطي لك غير 45 كيلو يتحب، تقول له راني قابل، يجوز. فقط ماذا لابد؟ من التقابض يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. واضحة لحد الآن؟ طيب مسألة أخرى، المسلم قد يقول ما علة الربا في هذه الأصناف الستة؟ شنو هي العلة تاع الربا؟ اختلف العلماء، والأقرب والراجح إن شاء الله تعالى أن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، كونهما ثمنا للأشياء، قيمة، هما بنفسهم قيمة، ذهب نفسه قيمة ثمن، الفضة في حد ذاتها قيمة، قيمة الأشياء ثمنية، كونهما ثمنا للأشياء. حتى قديما كي يحبوا يقدروا بالذهب يقدر بالفضة، لماذا؟ قيمة. لما نقول الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، ويلحق بهما الأوراق النقدية في زماننا، الدراهم، العملة الورقية، الدراهم يلحق بها. معنى ذلك نبدأ بهذا النقطة. معنى ذلك إنسان يجي لك يقول لك أنا عندي الأورو، تحب نبيع لك الأورو، تقول له نشري الأورو، يقول لك نحسب لك بالصح ماشي كيما الدينار. ما يقولش الإنسان ما يجوزش، هو الأورو كالدينار مثلا بمثل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، لا هذا مختلف. العملة الأوروبية والعملة الجزائرية مختلفتان كما قال العلماء صنفان. العملة الجزائرية العملة التونسية صنفان، العملة المغربية والعملة السعودية صنفان، هذه العملات أصناف. يقول لك أنا أحسب لك 100 أورو 1.5 مليون تاع الجزائر، يجوز، اتفقتم أنتم على هذا السعر؟ اتفقنا، يجوز، بشرط. ما هو الشرط؟ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قل له جيب لي 1.5 مليون وراني رافد أنا تاعي سهلة، يقول له 100 أورو ورقة، أعطي لك ورقة، روح جيب أنت الورق تاع الجزائر الله يبارك. نعم، إذا كانت في 100 أورو يهون الخطر، يقول له رام سهلة، يقول لهم داروا لنا ورقي تاع 2000 دينار جزائري 200 ألف، واش 7 وراقي وورقة أخرى تاع 100 ألف وأنا فريت أنا ثاني سهل. طيب يقول لهم صح، راح نبيع لك أنا 10 ألف أورو، 10 ألف أورو دير عملية حسابية، 100 أورو قلنا 1.5 مليون، 1000 أورو 15 مليون، 150 مليون. يقول لهم صح أنا 10 ألف أورو سهلة راهي هنا يا ماشي مشكل، هنا راهي 10 ألف. آخر يقول له لا غير أنا تحملني كامل اليوم، يقول له لا يحملها إلا حمارا في الزمن الماضي. نعم، والآن ما تحملها غير سيارة ولا كيس، لذلك صاروا يعبرون به، نسأل الله السلامة والعافية، بالأكياس، يقول لك شكارة وشكاير وكذا، نسأل الله العافية. المقصود يقول لك أنا نبيع لك، ما عليهش يجوز، شرط لابد من تحقق التقابض في مجلس العقد. لا يشترط التماثل والمساواة، إنما يشترط التقابض في مجلس العقد. يقول لك نبيع لك الدينار التونسي ولا الدرهم المغربي ولا الريال السعودي ولا الدينار الكويتي ولا الأورو الأوروبي ولا الدولار الأمريكي وكذا، يجوز، لكن فقط شد مد، إلا فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتفقنا لحد الآن. العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمانية، الثمانية العلة، الثمانية كونهما ثمنا للأشياء. العلة في الأصناف الأربعة الأخرى، وش بقى عندنا؟ قمح، البر، الشعير، والملح، والتمر. العلة فيهما، الصحيح الراجح أن العلة فيها كونها مطعومات مدخرات مكيلات. مطعومات تتكن، لاحظوا معايا جيدا لأنه هذه مهمة، واحدة مسألة راح نجي نذكرها بعدها. تؤكل، مطعوم يطعم يؤكل، وهذا الذي يؤكل ليس المراد به كل مأكول، المراد المأكول المدخر المقتات اللي راه قوت، ما هوش من الكماليات، قوت ويدخر يخبيه للإدخار ممكن. مثال ذلك، أعطيني أمثلة، القمح نفسه خلينا هو ذكرناه من أمثلته اللي يخبيه، عندنا مأكولات تدخر، الفريك، القطنيات، اللوبيا، العدس، الحمص، الزبيب، الزبيب. طيب الزبيب الأصلي أنه قوت، كي الناس تدير يقول لك شو الفاكهة وكذا تأكله كأنه للتفكه، بس هو الأصل فيه قوت، واضح لحد الآن. إذن هذه مطعومات، لاحظوا معايا، مطعومات يأكلوها تقتات تدخر، تقدر يخبيها وكذا للقوت. ما هيش مثلا إنسان يقول لي والخوخ، لا خوخ، لا يقول لي البرتقال، تشينا، مندارين، لا. لماذا؟ ما هيش قوت، يأكلوها للتفكه، فاكهة هذيك. احنا نتكلموا على القوت اللي هو ماكلة ماشي فاكهة، برتقال، لا، التفاح، قوت، لا، الخوخ، ليس قوتا. وهكذا كاين كثير من المطعومات ليست من الأقوات، ليست قوتا ولا تدخر لأجل ذلك. ما يقول ليش الإنسان الآن راهي كاين أماكن يعني كما يسميها غرف التبريد، غرف التبريد، الناس عندهم لي شومبر فرواد كما يسمون بالفرنسية، غرف التبريد، كل شيء يدخر، كل شيء يتخبى. احنا نتكلموا على الذي يدخر بنفسه. طيب سؤال مفهوم لحد الآن، اللحوم تدخل ولا لا؟ اللحوم، اللحوم فاكية ألا ما تدخلش فاكية؟ احنا عندنا الآن قلنا مطعوم مدخر يقتات، وقلنا مكيل أو موزون، طبعا تدخل اللحوم ولا لا؟ لا تدخل في بعض البلدان. احنا عندنا لا لا، احنا نتكلموا باعتبار الأصل. تقولوا ليش الآن ما همش ليسوا يدخرونها؟ صح من الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكله. وش هو القديد؟ إيه احنا في الشرق الجزائري في بلادي اسمه الخليع، هكذا خليع، يخلعوه، نعم نعم يخلعوه يخبيوه يحطوه للشمس أظن وكذا ويخليوه، على كل حال رائحته هما تعجبهم لا أدري لماذا. لكن انت الان واحد ماشي متعود مثلي تشمه من بعيد تولي الدبر وترجع القهقرة وتنكص على عقبيك، الهربة تسلك غير تشمه تهرب. لكن هم يقولوا كل غير بالطعام ما شاء الله، يا اخي كل وحدك انت على كل حال، اما انا فلا. نعم ربي يبارك لك فيه. نعم وكيبقى لي لنبقى ولا صرالو كذا نجيبه لك، زيد خلعه زيد كله انت. نعم المقصود هو هما يسميوه الخليع عندنا، وأنا بالنسبة لي يخلع، هو يخلع نعم، لكن هو يعجبهم. قصدي أيها الأكارم هذا قوت، قوت ومطعوم ويدخر. الآن ما مش يدخره، لكن الأصل فيه يمكن أن يدخر، يقدروا يخبيوه ولا لا؟ مين يقدروا يخبيوه؟ هذا وش نقصده إحنا؟ إمكانية الادخار، إمكانية الادخار، وأن يكون قوتا، اللحم قوت وإمكانية الادخار معروفة موجودة وقائمة. ويقتات، نعم يقتات، ويكال أو يوزن، هو يوزن، واضح لحد الآن. طيب سؤال آخر، البيض يدخل ولا ما يدخلش؟ البيض، البيض تعرفوا البيض ولا لا؟ يدخل ولا ما يدخلش؟ شوفي لفهمتوا لمزم ما فهمتوش، يدخل. طيب بالله عليك البيض انت ماكيل ولا موزون؟ احنا قلنا لابد ماكيل ولا موزون، الكيل الصاع والوزن الوزن. البيض يتحسب هيك يبيعوه لك بالميزان؟ كيفاش تقول البيض يعني ما يدخلش؟ البيض يباع بماذا؟ بالعد، بالحساب. شحال تدي؟ 30 حبه بيض، 30 حسبك 30. ولا انتم كاينين تعرفوا يبيع البيض بالميزان؟ احنا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ولا في حاضر. وين؟ في الصين بيعوه في الميزان، هذوك شواذ لا يقاس عليهم. نعم الصين وش ياكلوا؟ الجرذان، ياكلوا الطبات والقطط وكذا. ما هؤلاء لا يلتفت اليهم ولا يؤبه بحالهم. اي سبحان الله، انسان ياكل القط، ها والقط من يأكل القط، يأكل السباع، والنبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لم يأكلوا، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود البيض لا يدخل، البيض ما يدخلش، تفاح ما يدخلش، برتقال ما يدخلش، الخوخ ما يدخلش. طيب سؤال آخر، إنسان يأتيكم مثلا بالزعفران يقولكم هل هو من الأصناف الربوية؟ وش تقولوا؟ الزعفران، نعم الزعفران يدخل لا يدخل؟ لماذا؟ نعم نعم بارك الله فيك، ليس طعاما يقتات به. وش إنسان يجيب لك السدرة، السدر ليس قوتا وليس مكيلا أو موزونا، واضح؟ وهكذا. طيب إنسان يجيب لك الحديد، مش مطعوم أصلا، مش مطعوم. لماذا ذكرت لكم العلة؟ وهذا هو الراجح في مذهب مالك، هذا الراجح في مذهب مالك، وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم، وهو الراجح. طيب لما عرفنا العلة، العلماء قالوا ما كان مشتركا مع الأصناف الأربعة في العلة أخذ حكمه. لوبيا تدخل ولا ما تدخلش؟ تدخل. يجوز لك تبيع أنت 50 كيلو لوبيا نوعية مليحة ب40 كيلو لوبيا؟ ما يجوز، ربا ربا. العدس يدخل ولا لا يدخل؟ ما يجوز لكش تبيع أنت 100 كيلو عدس نوعية مليحة ويعطيك 200 كيلو عدس نوعية رديئة، ما يجوز. لماذا؟ لأنه من أصناف الربوية. طيب الإنسان يجيب لك سيارة، يقول لك سيارة تاعك، سيارة تاعك غولف، يقول لك أنا عندي كليو، سيارة بسيارة نزيد لك دراهم. حصل، لاحظوا معايا، حصل تفاضل موجود ولا لا؟ كاين تماثل. هذه تتباع 350 مليون وهذه تتباع 120 مليون ولا 100 مليون ولا 150 مليون، الأخرى 350 مليون. إذن حصل التفاضل، لم يحصل التماثل والمساواة. نعم. طيب يقول لك لكن كاين تقابض، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. طيب هذا أصلا ماشي من الأصناف الربوية، السيارة ماشي ربوية، ليست مطعوما ولا ثمنا كالذهب والفضة، ولا وليست مطعوما مدخرا يقتات، ما تدخلش، ولا توزن ولا تكال. سيارة بيع كيف شئت، تفهمت معاه، بيع له كيما حبيت. يقول لك عندي شقة وانت عندك قطعة أرضية. احنا توعنا يستعملوا ألفاظ، وش يقولوا؟ كي سيارة بسيارة وكذا، وش يقولوا؟ بارك الله فيكم. هذه عرف، يقولوا التبراز هذا يا ولا كذا. نعم، سميها ما شئت. يقول لك أنا عندي شقة في دراريا وانت عندك شقة في الحراش في لاغلاسيير، تقول له شحال تزيد لي؟ يزيد وين يزيد لك؟ نعم، قول له هذيك اسمها لاغلاسيير، شحال تزيد لي انت يا؟ كيفاش نزيد لك؟ انا تاعي في دراريا، اصلا انا قبلت نتبايع معاك انت. قل له هذه حديثها حديث ذو شجون، والوقت وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيجوز للمسلم أن يبيع عقارا بعقار ولو وجد بينهما التفاضل. مثلا يقول له شقة تاعي كذا وشقة تاعك كذا، زيد لي مبلغ مالي، سيارة بسيارة، قطعة أرض قطعة أرض، لأن هذا لا يجري فيه الربا. الربا يجري في الأصناف الستة المذكورة، وما كان في حكمها الذهب والفضة، العلة هي الثمنية، في حكمهما العملة الورقية، قولهم احنا الدراهم. الأصناف الأربعة: القمح، الشعير، التمر، الملح، أصناف ربوية، العلة فيها كونها مطعومات تقتات، مطعومات مدخرات تقتات، مكيلات أو موزونات. وما لم يكن مشتركا أو مشاركا لهذه الأربعة فلا يشمله الربا. طبعا أيضا ما لم يكن مشاركا للذهب والفضة فلا يدخل فيه أو فلا يجري فيه الربا. هل يجوز للمسلم أن يشتري البر، قمح، احنا الآن السميد، نسيئة، كريدي، هو ظاهر الحديث، حديث عبادة بن الصامت، أن ذلك لا يجوز. ظاهر حديث عبادة بن الصامت أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لاحظوا معي في حديث عبادة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. فإذا اختلفت الأصناف، كم عددها؟ ستة. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هكذا الظاهر أنه في الأصناف الستة، فيما بينها بين الذهب والفضة مع الأصناف الأربعة الأخرى، هذا هو الظاهر. ولو قلنا بهذا الظاهر يولي الإنسان الذهب في حكمه العملة الورقي دراهم، والملح ما يجوزلكش تشري الملح نسيئة، البر القمح والفارينة ما يجوزلكش تشريهم، لكن الجمهور جمهور الفقهاء قالوا بجواز ذلك وهو الصحيح. مذهب الجمهور هو الصحيح، يجوز لك أن تشتري القمح. لما نقول القمح يشمل مشتقات القمح، السميد والفارينة وكذا، هذه مشتقات القمح، والملح وهكذا، والتمر نسيئة يجوز تشريهم نسيئة كريدي، يجوز. طيب قد يقول قائل والظاهر الحديث المنع، وما دليلك أنت؟ دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، يعني اشتراه نسيئة، ما كانوش عنده النبي صلى الله عليه وسلم باش يدفع ثمن، ما عندوش ثمن صلوات ربي وسلامه عليه. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، يعني نسيئة، وأعطاه درعه رهنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرهن عنده الدرع تاعه، الدرع التي يحتمي بها المقاتل، الدرع يديرها الدرع هذه ليجتنب ليحتمي بها من ضربات من رماح العدو من سيف العدو. قال له هو الدرع، الدرع راهي قيمة، خليها عندك رهن حتى نوجد لك دراهم كي نعطيهم لك رجعني الدرع تاعي. طيب الطعام هذا ورد في حديث آخر وكان طعامهم يومئذ الشعير، والشعير من الأصناف الستة الربوية، هو النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه نسيئة. فبعض إخواننا لأنه سئلت هذا السؤال قالوا لي واحد الإنسان وإمام كذا قال لهم يجوز لكم تشتروا أنتم الملح كريدي، وقال اللي يبيع ما يجوزكش تبيع الملح والسميد كريدي وكذا، دو ما فيهمش الكريدي. لماذا؟ قالوا لأنه حديث عبادة بن الصامت قال إلا مثلا بمئة، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لازم كي يجيب لك دراهم تعطي له الملح، فيش الكريدي والسميد والتمر. والجمهور على خلافه، هو الدليل حديث عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصحيح، يجوز فيه النسأ أو النسيئة. واضح لحد الآن؟ طيب مفهوم؟ الحمد لله. مسألة أنتم تجيبون إن شاء الله تعالى، إنسان أراد أن يشتري ذهبا، أراد أن يشتري ذهبا، ذهب إلى الصائغ مجوهراتي، إلى الصائغ، واختار قطعة ذهبية بالأوصاف التي ناسبته، خاتم، طقم ذهبي، بارير، عقد سنسلة، سوار غورمات ولا ذاك سايس ولا كذا تعنى للنساء، المهم اختار قطعة أعجبته بالمواصفات التي ترغب فيها زوجته. نعم، هو قالت له هذه هذه. نعم، طيب هو راح يشري، قال له الصائغ ثمنها كذا وكذا، هذه كامل ثمن تاعها مثاله 20 مليون، مثال 20 مليون. طيب هذا الإنسان يعلم أن الذهب بالذهب يدا بيد، هو الآن بالعملة الورقية، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب هو ما عندوش 20 مليون، لكن هو عنده صك، تعرفوا الصكوك، شاك، نعم، عنده صك، جبد الصك 200 ألف دينار جزائري مضاه أعطاه له، هل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا؟ أنتم تجيبون، شكون يجاوبني؟ يجوز ما يجوزش؟ يجوز، نعم ما يجوزش، الله يبارك، يجوز ما شاء الله. إذن اختلف فقهاء مسجد الأنصار على قولين اثنين. القول الأول يجوز ذلك، وبه قال فلان وفلان وفلان، لا أعرف الأسماء، قال العلماء إن كان الصك مصدقا جاز، وبه أفتت المجامع الفقهية برئاسة مجمع الفقه برئاسة شيخ بن باز وكذا، أفتوا بالجواز بشرط أن يكون الصك مصدقا. تعرفوا الصك المصدق؟ شك سيرتيفي. شو معناتها شك سيرتيفي؟ معناتها ما تقدرش تما تعمره، لازم تروح للبنك وين عندك أنت رصيد وكذا، تقول لهم حبيت ندير صك مصدق شك سيرتيفي فيها 20 مليون، يكتبوا لك هما يتأكدوا باللي كاين المبلغ، كي يتأكدوا يحجزوا هذاك المبلغ، ما يجوزكش زيد تمسوا هذاك المبلغ، خلاص هذا 20 مليون بين قوسين كأنها محجوزة باسم هذا الإنسان. يقولوا لك وش من آسم؟ تقولوا الاسم الفلاني، إيه؟ يديروا نسخة عندهم، يأخذوا المعلومات، 20 مليون محجوزة باسم فلان، خلاص. كون أنت العشية تجي تقول لهم نجبد، يقولوا لك 20 مليون ما تتجبدش إلا إذا جبت لنا هذاك الصك وألغيته. واضح لحد الآن؟ طيب أنت لما تمد له الصك المصدق شاك سيرتيفي ويقبض هو ويعطي لك القطعة الذهبية التي رغبت فيها، حصل التقابض الحمد لله. لماذا؟ هو هذاك الصك المصدق راهو في حكم المال، شغل قبض دراهم، لماذا؟ مضمونين دراهم راهم عنده، يروح مباشرة للوكالة البنكية المسجلة يقول لهم هاوليك الصك، يقول له أعطينا بطاقة تعريف يتأكدوا من الاسم، يعطيه له المبلغ. ما يقدرش الإنسان يعطي لك الصك وبعدها تروح يضرب في الجهاز يقول لك ما عنده حتى دور. ايوا هذاك في الصك العادي، صك بدون رصيد، يقول لك راه ورجع لك وش يسميوه، بارك الله فيك، يقول لك ورجع لك شاك سون بروفيزيون بدون رصيد، ما عندوش فارغ. بصح هذا الصك المصدق مستحيل، ما دام عطوه له صدقوا له وافقوا له سيرتيفياوه بالفرنسيه تراه مضمون، كاين المبلغ المالي ومحجوز لك أنت باسمك، الصك محجوز لك. إذن مدام حاز الصك المصدق فكأنه قبض المال يدا بيد، الحمد لله. مفهوم الصورة؟ هذه مفهومة. طيب الوقت، الوقت إن شاء الله الأسبوع المقبل نكمل الأحاديث ونزيد أذكر بعض المسائل المهمة تتعلق بمثل هذه المعاملات، منها تخص بعض التجار يستعملوها ربما يدير هنا تحويل ويستخرج المبلغ في بلد آخر بعملة أخرى وهكذا، لعل الله عز وجل يفتح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.